باب الحجر. هو منع مالك من التصرف في ماله، إما لحق غيره كمفلس ومريض، وإما لحظ نفسه كصغير وسفيه، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته، فيطالب بعد فك الحجر. ومن عليه دين حال وجب عليه وفاؤه، فإن أبى حتى شكي على حاكم أمره بالوفاء، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره، فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. ومن له مال فإن كان قدر دينه أو أكثر أمره بالوفاء، فإن امتنع باع عليه وقضى غرماءه، وإن كان ماله لا يفي بما عليه من الدين وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، ويلزم الحاكم بيع ماله وقسمه على غرمائه بقدر ديونهم، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، وسن إظهار حجر لفلس، ولا يفك حجره إلا حاكم. وينفك الحجر بلا حاكم عن صغير ومجنون وسفيه ببلوغ وعقل ورشد، وهو إصلاح المال بحسن البيع والشراء وعدم بذله في حرام أو غير فائدة. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. انتقل إلى باب يعد مهم في باب المعاملات، لأن المعاملة على ما مضت الإشارة إليه قد يكون الإنسان يقترض في تجاراته فيأخذ من هذا 10 ومن هذا 5 ونحو من ذلك، ثم تكسر تجارته أو نحو من ذلك فيكثر غرماؤه والمطالبون، فهذا يقتضي حجرا عليه. وأيضا قد يكون الإنسان له مال لكنه لا يحسن في البيع والشراء ونحو من ذلك، إذا شرى غبن وإذا باع غبن، فهنا يكون الحجر لمصلحته. فهنا بين أنواع الحجر، والحجر المراد به هو المنع، بمعنى يمنع الإنسان من التصرف في ماله بيعا وشراء وهبة ونحو من ذلك، فهذا هو الحجر وهو المنع. لذلك قال هو منع مالك من التصرف في ماله، هذا إنسان يملك المال لكنه ممنوع من التصرف فيه، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا أيضا يعتق ولا نحو من ذلك، فيمنع من التصرف في ماله. لكن هذا المنع إما أن يكون لحق غيره أي لأجل الغير، وإما أن يكون لحق النفس يعني حفاظا على مالك لنفسك حتى لا تضيعه. فهنا إن كان لحق الغير قال كمفلس ومريض، بمعنى إنسان أصبح مفلسا، ويحكم على الإنسان بالفلس إذا كانت ديونه أكثر من ماله. فهنا لا ينظر إلى مقدار ما يملك، قد يملك عشرات الملايين، لكن إذا كان ما عليه من الحقوق والديون يفوق ذلك، يفوق ما عنده، فيسمى مفلسا. إذن المفلس هو من كان ما عليه من الدين أكثر مما يملكه من المال، فهنا يحجر عليه بمعنى يمنع من التصرف في ماله، والغرض من ذلك أن يسدد غرماءه وأصحاب الديون من هذا المال. وكذلك المريض، والمريض والمراد بالمريض هنا هو المريض مرض الموت، فحتى لا يتصرف في أمواله فبهذا يضر الورثة، فهنا لعله يتصدق ولعله يهب هذا ويعطي هذا ونحو من ذلك. فهنا إذا كان المرض مرضا مخوفا، وهو ما يسمى بمرض الموت أو مرض المخوف، وهذا لا يلزم أن يكون من كبر، بل قد يكون المرض خطيرا، يعني كان يصاب بمرض خطير في الغالب ما يسمى بالأمراض الخطيرة أو المزمنة الشديدة، فهذا يخشى عليه الإنسان، فعند ذلك لو تصرف في ماله فهذا التصرف في ماله يكون ممنوعا منه، يمنع من هذا التصرف ليكون حقا للورثة، السابق حقا للغرماء، فيمنع المفلس من التصرف لحق غرمائه، هنا يمنع المريض من التصرف في أمواله لحق الورثة، لأنه إذا كان مرض مخوف في الغالب أنه سينتقل هذا المال لورثته، فهنا حفاظا لحقهم في هذا المال يمنع المريض مرض الموت أو المريض مرضا مخوفا أن يؤدي إلى الموت يمنع من هذا التصرف. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان مرضه مرضا عاديا بمعنى ما يسمى بالإنفلونزا المعتادة أو صداع في الرأس أو نحو من ذلك فهذا كالصحيح، لو تصرف في ماله وهب هذا أعطى هذا أوقف هذا فهذا للإنسان، يعني للإنسان أن يخرج من جميع ماله، وهذا حصل من أبي بكر أحيانا ويحصل من غيره، بمعنى أن يخرج من نصف ماله من ربع ماله في مشاريع خيرية يعهب فلانا ونحو من ذلك، هذا الإنسان هو ماله وله أن يتصرف فيه في حال صحته بما شاء، لكن لا ريب أن ينبغي للإنسان أن لا يضيع من يعول، لكن على كل حال له ذلك، بخلاف من كان مخوفا أي في مرض مخوف فإنه هنا يمنع من ذلك حقا وحفظا لحق الورثة. قال وإما لحفظ نفسه، بمعنى يمنع هنا لحفظ النفس من أجل الإنسان حتى لا يضر نفسه، وهذا يكون لمن؟ قال لصغير وسفيه ومثل ذلك المجنون، بمعنى الإنسان الصغير إذا ورث مالا من أمه من أبيه من نحو من ذلك فأصبح له مال وهو سفيه، والمراد بالسفيه هنا كما ستأتي الإشارة إليه هو عدم إحسان التصرف، والغالب الصغير لا يحسن ذلك، فلعله يشتري أبو عشرة كما يقال بألف، أو يبيع شيئا فاخرا غاليا كثير الثمن بشيء صغير لأنه لا يتقن ذلك، فهذا يمنع من ذلك. ومثله السفيه، السفيه بمعنى قد يكون كبيرا وقد يكون بالغا لكنه أيضا سفيه فيما يتعلق بالبيع، وليس المراد هنا السفه فيما يتعلق في الفسق في الصلاح، وإنما المراد هنا صلاح المال في البيع والشراء، فلعله إنسان كبير رجل ونحو من ذلك، ولعله أيضا قد يكون يحسن كثيرا من التصرفات، يعني ليس مجنونا ولا معتوها وإنما يدبر، لكن في البيع والشراء لا يحسن، فيشتري الأشياء بأسعار مضاعفة ويبيع الأشياء بدون ذلك بدون أثمانها بشيء كثير جدا، فهذا الذي يغبن غبنا فاحشا فهذا يسمى سفيه لا يحسن البيع والشراء فيمنع من ذلك. طبعا والغالب أن الصغير يكون سفيها في هذا الأمر. ومثل ذلك لا ريب المجنون، المجنون الذي لا يعقل، فهو لا يعقل الأمور، لا يعرف هذا يسوى كم وهذا يشترى بكم، فمثل ذلك يمنع، والغرض من ذلك هو حفظ أموالهم لهم، فهنا الحجر لمصلحتهم هم. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، فإذا حجر على هذا الإنسان بمعنى الحاكم حكم بأن هذا الإنسان قد حجر عليه وحجر عليه، فهنا عند ذلك لا ينفذ أي تصرف له لا في بيع ولا في شراء ولا في هبة بل ولا في إقرار، لو أقر بأن عليه دينا بأنه اشترى شيئا أو نحو من ذلك حتى هذه الإقرارات بعد الحجر لا تقبل، ولذلك قال ولا إقراره عليه أي على ماله، فإذا قر على طبعا هنا أراد عليه أي على المال، فلو أقر بحد أخذ على ذلك، بمعنى اتهم بأنه مثلا قذف إنسانا أو اتهم بأنه زنى أو اتهم بشيء آخر لا يتعلق بالمال فأقر يؤخذ بإقراره فيعاقب على ذلك، لكن لو أقر بأنه اشترى أقر بأنه أعتق أقر بأنه مثلا اشترى شيئا أو نحو من ذلك أي أقر على المال أقر بأن عليه دينا فهنا لا تقبل إقراراته على المال. إلى متى؟ قال بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر. إذا قال له إنسان أنت اشتريت مني فقال نعم اشتريت ولم توفني فأقر له، هنا بعد الحجر لا يقبل الإقرار على المال الذي عنده، فإذا فك الحجر عليه لأنه كما ستأتي الإشارة إليه الحجر بمعنى يأتي الغرماء ويطلبون من الحاكم القاضي أن يحجر على فلان، بمعنى أن تحبس أمواله ولا يتصرف فيها حتى تحصر هذه الأموال ثم تقسم على الغرماء، فهنا لو أقر بعد ذلك بأنه اشترى بأنه وهب بأنه أعطى ونحو من ذلك لا يقبل هذا الإقرار على المال، لكن هذا الإقرار يصبح على الذمة في ذمته، فإذا فك الحاكم الحجر عليه عند ذلك يطالب بما أقر به من حقوق ومن أموال. قال ومن عليه دين حال أي ليس بالمؤجل، قد حل أجل الدين في هذا الوقت وجب عليه الوفاء، ومن هنا يعلم بحرمة المماطلة، زميلك اقترض منك 100 ريال على أنه يسددها في نهاية الشهر، قال يا فلان أقرضني أنا الآن جئت من السفر الآن ولكن إذا استلمت الراتب الأول أو الراتب الثاني أو نحو من ذلك بما يتفق عليه جعل أجلا، فإذا حل الأجل وجب على الإنسان أن يوفي. فإذا ما طله قال لا انتظر، الآن جاء معرض الكتاب أنا سأشتري، الآن سأفعل كذا، الآن عندي التزامات، فهذا يحرم عليه لأنه يجب عليه الوفاء إذا حل الأجل. فتأخير ذلك المماطلة به لا شك أن ذلك ليست من صفات المؤمنين وهي من الأمور المحرمة. قال إن أبى حل الأجل وقيل يا فلان سدد اقضي ما عليك ولم يحصل منه ذلك، هنا يرفع أمره ويشتكى، فقال حتى شكي على حاكم، فعند ذلك إذا رفع، والمراد بالحاكم هنا الحاكم ولي الأمر العام أو ما يكون نائبه وهو ما يعرف بالقاضي، إذن هذا سيأتي إلى فلان يا فلان اقضي ما عليك سدد ما عليك وفني ما أقرضتك وفني ثمن السلعة، وهو يقول إن شاء الله غدا بعد غد، أصبح يتهرب منه، عند ذلك سيشتكيه. فإذا شكي أمره ماذا؟ الحاكم بماذا؟ بالوفاء، يستدعيه الحاكم، فإذا أقر بما عليه من ديون أو هؤلاء معهم بينات على هذا الدين فعند ذلك يأمره بهذا الوفاء. إن لم يفي قال فإن أبى امتنع، ماذا فعل الحاكم معه؟ حبسه، بمعنى يبدأ أولا بتعزيره، يحبسه في السجن، بمعنى أن يكون نوع من النكال، بل قيل أيضا حتى يعزره بالضرب، فيضربه كل يوم أو كل أسبوع بما لا يزيد إلى وصل كما يقال إلى 10 جلدات ونحوها، يكون نوع من العقاب حتى هو الذي يبيع بنفسه. فهنا إن أصر أيضا أو قبل ذلك قال ولا يخرجه، أي من حبسه وسجنه حتى يتبين أمره، بمعنى إذا شكي واستدعاه الحاكم وأبى أن يفي الغرماء، فهنا يحبسه الحاكم ولا يخرجه من السجن حتى يتبين للحاكم ماذا؟ أمره وحقيقة أمره، بمعنى ينظر ويتتبع ويرسل كما يقال الحواس يتحسسون ما عنده من أموال، ما عنده من عقار، ما عنده من مال جاري أو ما عنده من تجارة أو نحوها، حتى يتبين له الأمر. فإن تبين له الأمر بمعنى ذلك أنه اقترض هذه القروض من الناس حتى يشتري تجارة، لكن تجارته في البحر غرقت، أو اشترى حيوانات على اعتبار أنها سيكون في الموسم الأضاحي ونحو من ذلك ويربح بها، فجاءها مرض فأبادها، أو شيئا من التجارة فجاءها حريق فاجتاحها، بمعنى أنه علم حاله وتبين أمره بأن قروضه التي اقترضها والأموال التي اجتاجر بها تلفت بسبب أو بآخر، فهنا تبين أمره. قال فإن كان ذو عسرة، بمعنى أنه ليس مماطلا، ليس غنيا مماطلا، وإنما أصبح مفتقرا بسبب أن الجوائح إما بغرق مال أو بحرقه أو بمرض أو نحو من ذلك، فأصبح فقيرا معدما، فقال فإن كان ذو عسرة وجب تخليته، لأنه ماذا سيكون فائدة سجنه؟ لأنه أراد الحاكم من سجنه الابتداء أولا حتى يكون نوع من التعزير والعقوبة حتى يفي الناس، بمعنى أن يخرج ما استخبى وما أخبأه من أموال عند فلان ونحو من ذلك. فهنا إذا تبين وتحقق الحاكم بأن أو القاضي بأن هذه الأموال التي اقترضها من الناس ذهبت بهذه الأمور، وأتبين له بأنه ذو عسرة، فعند ذلك يخلي سبيله، لأنه لا فائدة من سجنه، إنما يكون السجن طبعا، وهذا يتفاوت بتفاوت تحقق الإيمان، بمعنى كم سيستغرق الوقت في التثبت والتحري، خاصة الآن مع كثرة التحايلات والتحويلات أو تحويل الأموال من أسماء إلى أسماء أخرى، فهذا يحتاج إلى نوع من التحري. فإذا تحرى الإمام وثبت له وتبين له من الشهود العدول أو بالتحريات بأن ما معه من أموال وما استدان من أموال كانت هلكت بعوارض معينة، فعند ذلك وأنه الإنسان أصبح الآن معسرا فلا فائدة في سجنه، فعند ذلك خلى سبيله. وقال مع هذه التخلية حرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، وهذا لا شك من محاسن الإسلام أن الإنسان يطالب ما دام موسرا مقتدرا، لكن إن كان اقترض لهذه التجارات ثم أفلس من أين يأتي؟ ما الفائدة من أن يسجن؟ فمن هنا لا شك أن هذه من محاسن الإسلام في هذه التعاملات. قال: إن كان له مال وأبى مع هذا الحبس ولعله التعزير ونوع من الجل ونوع من العقوبة، وتبين للإمام وللحاكم أن له مالا وليس أنه معسر، قال: ومن له مال فإن كان على قدر دينه أو أكثر أمره بالوفاء. إذا تبين له بأن لفلان له أموال تفي بهذه الديون، بل لعلها أكثر عليه من الديون 800,000 وهو يملك مليونا، إذن أمره بالوفاء وألزمه بهذا الوفاء، ففي هذه الحال ما يحتاج إلى حجر، لأن ما عليه من الديون عنده من الأموال ما يسددها بل ويزيد عليها، لا يكون الحجر إلا كما قال: فإن امتنع باع عليه وقضى غرماءه، فإن كان المال لا يفي ما عليه من الدين وجب الحجر عليه. إذن لا يكون الحجر إلا إذا كان ما عنده من مال أقل من الديون، أما إذا كان عنده من المال ما يكون منه الوفاء بمعنى بمقدار الديون أو يزيد عليها، الديون التي عليه 800,000 فهو عنده مليون أو ما أكثر من ذلك، إذن هو عنده من الوفاء بمقدار أو عنده من الأموال بقدر الوفاء ما يزيد على ذلك، فهذا لا يحجر عليه، وإنما يأمره الحاكم والقاضي بالوفاء. إن امتنع من هذا الوفاء قال: باع عليه وقضى غرماه، بمعنى يعزره يحبسه حتى يبيع هو مال نفسه، فإن أبى لم يبيع، بمعنى عنده لعله أراضي أو عقارات أو أموال أخرى في تجارات مختلفة وأبى أن يبيعها بعد هذا الحبس وهذا التعزير، أبى أن يبيع، عند ذلك يبيع عليه هذا الحاكم ويقضي الغرماء، بمعنى يجعل هناك لجنة أو ما أشبه ذلك للبيع فتبيعها، وهنا الأنسب أن يكون هو حاضرا وأيضا يحضر الغرماء حتى يكون البيع واضحا بينا مشهودا ويكون بيعا عدلا، فعند ذلك يقبض الحاكم أو وكيله هذا المال ثم يقضي هؤلاء الغرماء. وهنا إلى الآن لم نحتج إلى الحجر، لا حاجة إلى الحجر. قال: ويلزم الحاكم بيع ماله، أو قبلها: وإن كان ماله لا يفي. هناك إذا كان المال يفي، فهنا إذا كان المال لا يفي يعني عليه من الديون قلنا 800، لكن ليس عنده من المال ما يفي هذا المال، وإنما أمواله 500 فقط، إذن أصبح الآن هذا ما يسمى مفلسا، وهو من كانت ديونه أكثر من أمواله. فإذا كانت الديون أكثر من الأموال هذا ما قال وجب الحجر عليه، فعند ذلك يصدر الحاكم هذا الحكم، وهو الحكم بالحجر عليه، بمعنى الحجر على أمواله، فلا يتصرف في ماله مطلقا. فأي بيع أي هبة أو حتى يقولون عتقا كل ذلك لا ينفذ بعد الحجر عليه، لأن أصبحت هذه الأموال متعلقة للغرماء، لكن ينتظر إلى أن تباع وإلى أن تقسم. إذن أي تصرف من هبة من صدقة من نحو من ذلك من بيع من شراء كل ذلك، وهذا هو الحجر، وجب الحجر عليه. وهذا الحجر لا يكون من الحاكم إلا بطلب بعض الغرماء، بمعنى بعض الغرماء يطالبون الحاكم بهذا، بمعنى لا يحجر عليه ابتداء، وإنما إذا طلب الغرماء من القاضي احجر عليه حتى لا يتصرف في ماله حتى نتمكن من أخذ بعض حقوقنا منه. قال: عند ذلك إذا طلب الغرماء الحجر عليه يلزم الحاكم في هذه الحالة بيع ماله وقسمه على غرمائه بقدر الديون. إذا حجر عليه الحاكم فمنعه من التصرف ثم بعد ذلك بيع هذا المال، فعند ذلك كما قلنا أصبح ماله 500 والديون التي عليه 800، ماذا سيكون الحال؟ قال: قسم هذا المال على الغرماء بقدر الديون، بمعنى إنسان له 200 والثاني له 200 ونحو من ذلك، كانوا مثلا 5 وهذا 200 وهذا 200 وهذا 300، إذن تجعل ما يسمى بالمحاصة، يعني لهم 800 والذي معنا فقط 500، تقسم 5 على 800، بمعنى سيكون كل واحد ينقص من حصيبه شيئا حتى لا إنسان يأخذ حقه مستوفا كاملا والآخر لا يأخذ شيئا، فهذا ما يسمى بالتحاص أو بالتزاحم، بمعنى تقسم هذه المئة على قدر أنصبائهم، هذا مثلا إذا كان له 400 والثاني له مثلا 400 حتى لا يأخذ الإنسان 400 والآخر لا يأخذ إلا 100، هذا ما يسمى بالقسمة على قدر الرؤوس، بمعنى حتى يكون التحاص والتزاحم بقدر التساوي حتى لا يأخذ الإنسان حقه مستوفا والآخر لا يأخذ من ذلك شيئا. قال ولا يحل مؤجل بفلس، بمعنى إذا حكم الحاكم على هذا بأنه مفلس، وقلنا بأن المفلس هو الذي أصبحت ديونه أكثر من ماله وطلب الحجر عليه، فلا يأتي إنسان ويقول الآن اعطوني من هذا المال شيئا أو احسبوا لي من حساب شيء وهو إلى الآن لم يحل أجله، سيكون أجله بعد سنة. وهذا هو قوله ولا يحل مؤجل، أي دين مؤجل أو ثمن مؤجل بفلس، أي بحكم الحاكم على هذا الرجل بأنه مفلس، وإنما ينتظر إلى أجله. قال ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو بكفيل مليء، بمعنى إنسان باع إنسانا بثمن مؤجل أو أقرضه، ثم هذا المشتري الذي اشترى بثمن مؤجل أو اقترض من زيد مبلغا من المال على أن يكون السداد بعد سنة أو بعد سنتين توفي ومات، فلا يأتي صاحب الدين إلى الورثة ويقول اعطوني الدين، واردكم اقترض مني اشترى مني بثمن مؤجل لكنه الآن مات فوفوني الآن. إذن بمجرد الموت لا يحل الدين المؤجل أو الثمن المؤجل، لكن شرط ماذا؟ أن يوثق الورثة ذلك برهن، بمعنى يقول هذه الدار نرهنها لك، بمعنى تكون عندك على ما مضى معنا في الرهن هذا المال أو نحو من ذلك، لكن لا يسددونه، لا يقضون مع على واردهم من دين أو من ثمن مؤجل إلا في وقته، بمعنى أن الأجل لا يحل بالموت، لكن من حق هذا أن يستوثق حتى لا تتناثر التركة ويتوزعها الورثة، ثم بعد ذلك إذا حل الأجل ذهب حقه من الدين أو من الثمن، فهنا لا بد أن يوثق بمثل ذلك، أو يكون ذلك بكفيل مليء، بمعنى إنسان سواء من الأبناء أو من الإخوة أو نحو من ذلك وهو مليء يقول الثمن أو الدين هذا أنا كفيل به، وهذا قد مر معنا، أنا أكفل ذلك، أنا ضمين به، بمعنى الورثة يكون عمهم أو نحو من ذلك وهو غني مقتدر أو ما شابه ذلك، فيقول دينك ثمنك هذا عندي أنا كفيل به، إذا حل الأجل سيسدد الورثة ذلك، فعند ذلك ليس لهذا أي لمن له دين أو له ثمن سلعة مؤجلة أن يطالب الورثة بتعجيل ذلك. قال وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، بمعنى هؤلاء الذين طلبوا من الحاكم الحجرة وكانوا مثلا 4 أو 2 وطلبوا على الحاكم من هذا أن يحجر عليهم وأن يبيع فباع، فظهر بعد ذلك إنسان كان أيضا عليه حق قد حل لكنه كان لغيبته أو نحو من ذلك ما علم بهذه المطالبة، فهنا كونه حقه كان سابقا وليس إلى الآن لم يحل الأجل، لأن قلنا لا يحل المؤجل بالفلس، لكن هذا كان معهم سابقا وقد حل دينه أو حل ثمن سلعته سابقا، فهنا له ماذا؟ أن يرجع على الغرماء بقسطه، بمعنى كما قلنا سابقا هؤلاء أخذوا كل واحد له 400 و400 على أن الدين 800 وهو لا يملك إلا 500، وهذا حتى تكون المسألة فيها نوع من الوضوح له أيضا 800 أخرى، له 400 أخرى، إذن أصبح الدين ليس 800 فقط وإنما 1200 أو 1,200,000 إذا كانت بمئات الألوف، فهنا يرجع على هؤلاء ويصبح هذه 500 تقسم بدل قسمت على 2 كل واحد أخذ 250 تقسم على 3، فهذا قوله يأخذ من هذا بقسطه وهذا بقسطه حتى تكون القسمة بينهم متساوية لأنه مستحق لذلك. قال بعد ذلك وسن إظهار حجر لفلس، فإذا حكم الحق ويدار، وطبعا كانت الأمور يعني متيسرة فيذهب إلى التجار ويمر به في السوق ويدار به في الأسواق أو يعلن المعلن بأن فلان قد حكم الحاكم بحجر عليه وأنه مفلس، حتى يكون على بينة من أمرهم، فلا يبيعوا له ولا يشتروا منه، وأن كل تصرف منه شراء أو بيعا أو هبة أو نحو من ذلك كل ذلك غير صحيح، حتى لا يغتر بعض الناس الذي لا يعرف لعله يبيع أو يشتري منه، ثم بعد ذلك ينقض البيع أو يأخذ الثمن، ثم بعد ذلك يأخذ في مطالبة ويضيع ماله. إذن من السنة إظهار ذلك والإعلان به، ولا يسمى ذلك من التشهير الذي لا ينبغي، بل هذه تعد من التشهير المنبغي حتى يحتاط الناس بالتعامل معه. قال: ولا يفك أو يفك حجره إلا حاكم. بما أن حجره كان بحاكم، أي الحاكم الشرعي هو الذي حجر عليه، فعند ذلك لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم، بمعنى يأتي الغرماء ويسمح أو يكون قد سدد ما عليه، بمعنى تأتي تجاراته الغائبة ونحو من ذلك فيسدد الغرماء، فعند ذلك هو يطلب أن يفك الحجر عنه، فإذا طلب الفك حجر عنه هنا ويتبين القاضي بأنه قد سدد ما عليه من ديون ولم يصبح له غرماء يفك الحجر عنه. إذن كل تعامل قبل فك الحاكم للحجر يعد عملا غير نافذ وتصرفا غير صحيح، إذن ينتظر إلى أن يفك الحاكم الحجر عليه لأنه هو الذي حجر عليه. وهذا بخلاف من قال: وينفك الحجر بلا حاكم عن صغير ومجنون وسفيه. قلنا بأن الحجر إما أن يكون للغير وهو كما قلنا عن المفلس، أو يكون للنفس وهذا للصغير وللسفيه وللمجنون. هؤلاء كان الحجر عليهم بغير حكم حاكم، بمعنى إذا كان الولد صغيرا أو كان هذا الإنسان سفيها، أي لا يحسن البيع والشراء فيغبن غبنا كبيرا، فهذا يعني تصرفه في أمواله غير صحيحة، وهذا التصرف غير صحيح هو ما يسمى بالحجر، أي بالمنع في التصرف في أمواله. هذا لم يكن بحكم حاكم، وإنما لكونه هو غير أهلا للبيع والشراء أصبحت كل تصرفاته غير صحيحة في أمواله. فهنا إذا بلغ هذا الصغير أو السفيه أصبح رشيدا يحسن التعامل في البيع والشراء، أو المجنون أفاق من جنونه وعقل، عند ذلك صح بيعه أو بيعهم جميعا وشراؤهم، ولا يلزم من ذلك حكم حاكم كالمفلس، لأن المفلس لم يحجر عليه إلا بحكم حاكم، فلا يرفع هذا إلا بحكم حاكم. أما هؤلاء فحجر عليهم بغير حكم حاكم، وعند ذلك فلا يحتاج رفع الحجر عليهم بهذا الحكم أي للحاكم، بل بمجرد زوال هذه العلة فبلوغ الصبير ورشد السفيه وعقل المجنون يكون ذلك كافيا في صحة تعاملاتهم وتبادلاتهم المالية. قال: يكون ذلك بالبلوغ بالنسبة للصغير، والعقل بالنسبة للمجنون، والرشد بالنسبة للسفيه. ثم أراد أن يبين ما المراد بالرشد هنا وفي مقابله السفه، قال: الرشد هو إصلاح المال بحسن البيع والشراء وعدم بذله في حرام أو غير فائدة. إذا كان هذا الإنسان أصبح يحسن هذا التصرف في المال بيعا وشراء، بمعنى إذا باع لم يغبن، وإذا اشترى أيضا لم يخدع بالشراء، وأيضا يكون في صرفه للمال صرفه صرفا حسنا فلا يبذره في أمور الحرام، في القمار، في شرب الخمر ونحو من ذلك، في آلات المعازف واللهو، بمعنى يضيع ماله هنا وهناك أو في غير فائدة، فهذا كله يكون دليلا على أنه أصبح رشيدا. والمراد كما قلت سابقا بالسفه هنا ليس السفه في الدين، وإنما السفه فيما يتعلق بالمال في حسن تدبيره والتصرف فيه. هؤلاء المحجور عليهم لأنفسهم وهم الصغير والسفيه والمجنون، من وليهم؟ من الذي يتولى أمور أموالهم بيعا وشراء وهبة ونحو، أي قبول الهبة ونحو من ذلك، من يتولى ذلك؟ قال: ووليهم حال الحجر عليهم هو الأب فقط، بمعنى أنه ليس لغيره، ليس للورثة، ليس للجد، ليس للأم، ليس للإخوة، ليس للأعمام، وإنما يكون للأب ثم وصيه. فإن كان الأب وصى قال أوصي، وهذا ستأتيني الوصية لعلها إن شاء الله ليست بعيدا، ف أوصي على أبنائي، يعني أحيانا قد يكون الوصية إنسان إذا أراد أن يموت أو يخشى من الموت أو نحو من ذلك، فيقول الوصي على أبنائي فلان، بمعنى أنه هو الذي يدير أموالهم ويتصرف فيما يتعلق بإصلاح أموالهم. قد يكون هذا الوصي يجعل الوصية عليهم في ذلك هي أمهم إذا كانت مدبرة للمال محسنة له، فيقول والوصي في ذلك أمهم، أو يجعله الحاكم الأم، أو يكون يوصي أحد أقربائه مثلا كأخيهم الكبير أو عمهم أو صديقا له يعرفه في حسن هذا، فيكون هذا هو الوصي، فيكون وصيا من جهة الأب على تدبير شؤون الصغير أو من كانوا دون البلوغ وهم السفهاء، يلي أمور أموالهم وتدبيرها. إن لم يكن الأب بمعنى توفي الأب ونحو من ذلك ولم يوصي في ذلك، كان من الحاكم، ومعنى ذلك لا تكون للجد ولا تكون للأم ولا تكون للأخ ولا تكون للأقرباء. إن لم يكن الأب هو الذي يوصي، إذ طبعا إن كان موجودا فهو الذي يلي هذه الأمور، طبعا ولايته إذا كان لابنه مال بمعنى ورث من أمه أو كانت له هبة من إنسان، فهنا وهو الأب يلي ماله. إن مات الأب أو أوصى فيقول وصي أو أوصي على بني في تدبير أمورهم وأحوالهم ونحو من ذلك فلانا من الناس، فأصبح هو وليهم يتولى تدبير أمورهم أي من جهة المال ونحوه. إن لم يكن ذلك فهنا يكون الحاكم، والمراد كما قلت الحاكم، المراد به الحاكم الشرعي القاضي، طبعا هو أصله الولي العام الأكبر، لكن فهو في الغالب ينيب، وهو أصبح الذي يلي هذه الأمور هو ما يسمى بالقاضي. فالقاضي عند ذلك هو الذي يباشر ذلك، وأحيانا قد يكون لكثرتهم هو الذي ينصب وصيا، فهنا يستشير ولعله يشاور أو نحو من ذلك، فيجعل الوصية على أموالهم إما أمهم أو عمهم أو أخ لهم كبير أو إنسانا يحسن في ذلك، فهو الأصل لتكون الوصاية له وإدارة الأمور له. ولذلك أحيانا إذا كانت له أموال يحتفظ بأمواله، فلا يتصرف فيها الولي إلا بإذن من الحاكم الشرعي، وهذا يعمل به الآن هنا في المحاكم عندنا، ما أدري في غيرها من الدول، بمعنى إذا كان للقصر ما يسمى بالقصر أموال، فهنا الحاكم الشرعي يحتفظ بها ولا يصرفها إلا إذا كان وليهم أو نحو من ذلك أراد مبررا يبين بأنه سيأخذ هذا المال ويجعله في شيء مفيد لهم. إذن فالوصي إن لم يكن الأب ولم يوصي بأن إنسانا يتولى شؤونه في هذه الأموال، فيكون الحاكم الشرعي الذي هو القاضي هو الذي يتولى، فهذه من مهامه، وهو تولي النظر في أموال القصر أو الصغار والسفهاء ونحو من ذلك. قوله ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، بمعنى هذا الأب أو وصيه أو الحاكم لا يتصرف في هذا المال لهؤلاء المحجور عليهم وهم الصغير أو السفيه أو المجنون إلا بالأحظ، أي بما ينمي هذا المال ويحفظه، بمعنى لا يتصدق ولا يهب ولا يتبرع ولا ما شابه ذلك، لأن هذه لا يكون فيها حظوظ، هذه ما تكون إلا من الإنسان الذي يكون يتصرف في ماله بالغا رشيدا. أما غيرهم لا يكون إلا في بيع، بمعنى يرجو نماءه وكسبه أو نحو من ذلك. أما أن يتبرع لهؤلاء أو يتصدق لهؤلاء أو يساعد هؤلاء فلا، لأن هذا لا يعتبر أحظا من جهة المال، فهذا هو المراد بأنه لا يتصرف لهم إلا بالأحظ. نعم. باب الوكالة. هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فمن له التصرف في شيء له التوكل والتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، لا في مثل الصلاة لا في مثل صلاة وصوم، وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها، وولده ووالده إلا بإذن، وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة ونقصا، وإن اشترى ما لم يعلم وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله وإن جهل رده. والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وفي هلاك بيمينه، وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها، وتبطل بموت وجنون وبحجر حيث اعتبر رشد، وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه، ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة وما بيده بعده أمانة. انتقل إلى باب الوكالة، وهي أيضا من عقود ما يسمى الإرفاق والمساعدة بين المسلمين، وهذا لا شك أنه من باب التعاون. والوكالة تقال بفتح الواو وكالة، ويقال أيضا بكسر الواو وكالة، فكل ذلك صحيح. وهي تعريفها في الاصطلاح ما جاءت الإشارة إليها في المتن، أنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هذا هو تعريف الوكالة في الاصطلاح أو شرعا، وهو أن الإنسان يستنيب، وهذه الاستنابة لا بد أن يكون هذا المستناب وهو الوكيل جائز التصرف، لا من جهة المنيب وهو الموكل، ولا أيضا الموكل وهو الوكيل، كل منهما لا بد أن يكون جائز التصرف، ولذلك قال مثله. أما إذا كان أحدهما ليس بجائز التصرف فهذه ما تصح الوكالة فيه، يعني أن أوكل محجورا عليه، أوكل مفلسا، أوكل مجنونا، أو العكس من ذلك، فهذا لا يكون. إنما إذا كان سفيها مجنونا كما مر معنا أن يكون ماذا؟ الحجر عليه، ويكون وليه هو الأب فقط. إذن لا بد أن يكون الموكل والوكيل كل منهما جائز التصرف. اشترط أن تكون هذه الوكالة فيما تدخله النيابة، بمعنى الشيء الذي لا تدخله النيابة كما ستأتي الإشارة إلى شيء منه فلا تجوز الوكالة فيه، لكن ما تدخله النيابة يمكن أن أنيب غيري فيه، وعند ذلك تصح الوكالة فيه، وبابها واسع جدا. ولذلك قال فيما تدخله النيابة، قال فمن له التصرف في شيء له التوكل والتوكيل فيه. أي شيء لك أن تتصرف فيه أنت، إذن لك أن توكل غيرك في أن يتصرف فيه، ولغيرك أن يوكلك في أن تتصرف فيه، وبابها واسع جدا. ولذلك قال وتصح في كل حق آدمي، يعني في البيع، في الشراء، في التزوج، في الطلاق، ماذا نقول، في أشياء كثيرة، في الشركة، يعني إنسان يوكل إنسان حصلت بينه وبين فلان خصوم، بينه وبين زوجه خصومة، فقال له فلان وكلني في طلاقها، وكله له أن يطلق. إنسان أراد أن يزوجه أباه من ابنة عمه، وهو الآن طالب مثلا هنا في الجامعة، فيقول نعم وكلت أبي أو وكلت أخي أو نحو من ذلك بأن يقبل زواجي من فلانة، أو يطلق زوجتي فلانة، يعني في حتى في هذه المسائل تحصل فيها الطلاق أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. طبعا من البيع والشراء، وكلتك في أن تبيع سيارتي، في أن تشتري لي سيارة، في أن تشتري لي كتابا، في أن تبيع كتابي هذا، في أن تستلم ديني، في أن تطالب بديني، أن تطالب بحد القصاص، أن تطالب إلى غير ذلك من الأمور المتعددة الكثيرة جدا التي تحصل فيها الوكالة. استثني لعله من ذلك قال لا ظهار ولعان وأيمان، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يكون الظهار للوكيل، بمعنى أن يقول الوكيل أن فلانة على زوجها كظهر أمه، هذا ما يصح، لأن هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه منكر من القول وزور، فهذا ما ينبغي أن تكون فيه الوكالة. ولا في اللعان إذا حصل ما يسمى بالملاعنة، ولعلها تأتينا في مسألة الزنا ونحوه، بمعنى إنسان اتهم زوجته بالزنا ولم يكن له شهود، ماذا الذي يكون؟ تكون الملاعنة، فهنا ليس له أن يوكل إنسان يقول لاعنها، أي لاعن زوجته، لأن هذه ما تكون إلا منه، لأنه هو الذي سيشهد 4 شهادات. ولذلك قال ولا أيضا أيمان، فإذا كانت هناك نوع من الخصومة، وهذا له أن يوكل في الخصومة، بمعنى أن يوكل إنسان بأن يخاصم فلانا بمطالبة حق أو بطالبة قصاص أو نحو من ذلك، فإذا بقي الأمر في هذه المسألة وفي هذه الخصومة على اليمين بأن يحلف هو، فهنا الوكيل أو ما يسمى الآن بالمحامي ليس له اليمين، وإنما لابد أن يستدعى هذا الإنسان فهو الذي يحلف باليمين، إما طبعا إذا كانت اليمين بالنسبة له على ما تعرف في القضاء على ما سيأتينا في باب القضاء، بمعنى هو سيدعي، إذا كان المدعي سيدعي بدعوى، فإذا لم يكن له بينة لم يبقى بعد ذلك إلا أما أن يقر خصمه بهذا الحق، وإن لم يقر بالحق الخصم بالحق ما ليس له إلا يمين فلان. فهنا إذا توجهت اليمين على المدعى عليه ليس هو أي نائبه الوكيل هو الذي يحلف، وإنما لابد أن يكون هو الأصيل الذي يأتي فيحلف بأن ليس لفلان علي أو بأني سددته أو نحو من شيء من ذلك. إذا الأيمان والظهار ونحو من ذلك الأمور الخاصة هذه لا تكون، أو كما يقول أيضا حتى القسم بين الزوجات، الأمور الخاصة التي لا تكون إلا يتولى هو بنفسه هذا التي ينبغي أو لا تكون لا تصح فيها الوكالة، ومعنى ذلك ما عدا ذلك من الأمور كلها فالأمر فيها واسع وبابها كبير جدا فيما يتعلق بالوكالة. بل إن الوكالة تدخل أيضا في حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال وفي كل حق لله لكن بشرط أن تدخله النيابة. ما هو الحق الذي لله وتدخله النيابة؟ ماذا؟ الحج والزكاة. الزكاة يعني إذا كان أعطيتك هذه الزكاة وقل فرقها، أو أنت وكيل في مالي أنت تدير أموالي وتجارتي ونحو من ذلك، أو تكون شركة فيكون مديرها فهو الذي يخرج الزكاة، إذن نحن أفضناه فهو الذي يتولى إخراج الزكاة وحصرها ثم بعد ذلك توزيعها، وهذا الذي الآن سيحصل في الغالب ما يسمى بالشركات المساهمة، في الغالب أن الإدارة قد يكون منهم وقد لا يكونون، إذن هؤلاء يتولون حصر الأموال وهو ما يسمى بمدير التجارة ونحوها، يحصر هذه الأموال ويكون التاجر يفوضه لأنه إذا في نهاية العام يحصل الزكاة ويخرجها، فهذا تحصل فيه النيابة. وكذلك في الحج كما ذكرتم أيضا تحصل فيه النيابة، بمعنى أن يفوض الإنسان لعجز أو بموت أو نحو من ذلك من يحج عنه، فهذا تحصل فيه النيابة. ولذلك قال لا، أي في العبادات البدنية مثل الصلاة والصوم، فهنا لا يصلي إنسان عن إنسان ولا يصوم إنسان عن إنسان غيره. قال وتصح هذه الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. منجزة في الحال، بمعنى أعطيك القلم أقول وكلتك في بيعه، كتابا وكلتك في بيعه، هذه الدار بعها، إذن هذه أصبحت منجزة. وتكون معلقة، أقول إن جاء زيد أو إن لم يأتي زيد فأنت وكيلي في البيع، بمعنى أنا وكلت فلان أو نحو من ذلك، فأقول إن لم يأتي فهذه معلقة، إما معلقة بمجيئه أو معلقة بعدم مجيئه أو معلقة أحيانا تكون بالزمن، أي إذا هل هلال ذي الحجة فأنت وكيلي، أو إذا جاء شهر فلان فأنت وكيلي في ذلك، إذن علقتها بزمن معين أو بمجيء معين أو نحو من ذلك. وتكون أيضا مؤقتة، بمعنى أنت وكيلي في إدارة هذا المال، في الإشراف على هذه المزرعة، في الإشراف على السيارة، في الإشراف على المعرض لمدة سنة، إذن جعلت الوكالة مؤقتة، مدة سنة، مدة شهر، مدة أقل أو أكثر من ذلك، إذن وقتها، فكل ذلك جائز. إذن تجوز منجزة في الحال، تجوز معلقة بأن يجعل لها وقتا معينا تبدأ فيه، تكون مؤقتة في زمن محدد. قال تكون بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. إذن تكون الوكالة بكل قول يدل عليه، تقول وكلتك، هذه بلفظها الصريح، قلت لك خذ هذا القلم بيعه، لم أقل وكلتك فيه، لكن بهذا المعنى أقول وليتك أمر هذا القلم تتصرف فيه، تبيعه بما هو مناسب، أقول انظر في هذه السيارة في السوق وبيعها، أو شيئا من هذه بمعنى أن كل لفظ يدل على هذا الإذن في البيع أو في التصرف أو في الإدارة، أقول لك انظر إلى مزرعتي أدرها، هذه الإدارة نوع من الوكالة، إذن تدير أمورها وشؤونها، إذن كل لفظ يدل على هذا الإذن بتولي الأمر فهو نوع من الوكالة. القبول كذلك، أن يقول قبلت هذه الوكالة، أو أيضا يحصل منه فعل، إذا قلت لك خذ هذا القلم بيعه، هذا توكيل بغير لفظ الوكالة، فكونك أخذته وبعته أصبح فعلا حتى وإن لم تتكلم بكلمة، وإذا قلت قبلت أصبح ذلك صريحا في القبول، وأخذك وذهابك وبيعك ثم إعادة الثمن لي هذا وإن لم يكن منك أي لفظ فهو قبول للوكالة بالفعل الدال عليه. أو إذا قلت لك أجر هذا فأخذت تتولى الشؤون وتأتي بالعمال ونحو من ذلك وتنظر في هذا وتحسن هذا، فهذا قبول منك بهذه الإدارة وقبول منك بالوكالة. قال: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها وولده ووالده إلا بإذن. بمعنى وكلتك في بيع السيارة، في بيع ثمر الزرع، في بيع الدار ونحوها، فإذا وكلتك في البيع ما يجوز لك أن تشتريها أنت لنفسك، ولا أن تشتريها لولدك ولا لقريبك الذي يكون من القرابة الأقربين. أو طلبت منك الشراء، اشتري لي ثمرا، اشتري لي سيارة، اشتري لي كتابا، اشتري لي قلما أو نحو من ذلك، لا تشتري من سلعتك، من حانوتك، من متجرك، من أموالك. لماذا في ذلك؟ لأنه في هذا يتهم الإنسان إذا في البيع أن يبيع بأغلى، وإذا كان في الشراء أن يشتري بأرخص أو أن يحابي قرابته، ففي هذه الحالة يكون متهما. فمن هنا ما يصح البيع، أي بيع الوكيل لنفسه ولا لقرابته ولا الشراء منهم إذا كانت الوكالة في الشراء. قال: إلا بإذن، بمعنى أن يستأذن الوكيل الموكل في هذا إذنا خاصا، يقول: أنا عندي سيارة جيدة تناسب بكذا، أو هذه التي تبيعها أنا سأشتريها منك بكذا، أو أبيع ولدي وهو في حاجة إليها وأخذها بكذا. إذن هذا هو الإذن الخاص، أما غير ذلك فإنه متهم في هذا، فينبغي للمؤمن أن يبعد التهمة عن نفسه في المحاباة في هذا الأمر. قال: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة ونقصا. فإذا وكلتك أو وكلت في البيع فباع السيارة التي تساوي 10,000 8,000، أو اشتراها وهي تساوي 7,000 اشتراها 10,000، فهذا كان نقصا بينا واضحا، يعني يعرفه أهل السلع. أما التغابن اليسير، يعني كما يقال 500 أو 1,000 إذا كان في السيارات أو نحو من ذلك، فهذا في الغالب لا يضبط. لكن إذا كان التفاوت كبيرا بمعنى 7، وهي في الغالب يعني من يقدر يقول لا تساوي 7، وهي إنما تساوي 10، وهو اشتراها باع سيارتك 7,000. إذن ففي هذه الحالة إذا كان في البيع باع بأنقص أو في الشراء اشترى بأكثر، وهذا مما لا يحصل فيه التغابن، بمعنى المراد بالتغابن بمعنى أن الناس التجار يتفاوتون، وهذا يعرف الآن. تذهب أنت إلى حانوت يقول لك هذا 10، الآخر يقول 11 أو 12 أو 9. إذن هذه المتقاربة زيادة أو قلة، بمعنى إنسان قد يقنع بالشراء بمكسب دون، أو إنسان يبالغ في المربح دون. لكن 10 تباع 15 هذا في الغالب ما يكون، أو 5 هذا في الغالب ما يكون. فالذي يحصل فيه التغابن الكبير هنا إذا حصل في البيع باعه بأنقص بشيء كثير أو اشترى بشيء أغلى بكثير، بمعنى أنه لا يهتم أو لم يهتم بذلك لأنه ليس له، فهنا يضمن ذلك، لأن الأصل فيه أن يكون أمينا وأن يكون صادقا مع موكله، فعند ذلك يضمن الزيادة ويضمن النقص في الأحالين. قال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. بمعنى إذا اشترى سلعة معيبة فإن كان لا يعلمها فدفعها بعد ذلك إلى الموكل الذي وكله في الشراء فقال هذه معيبة لا أريدها، فهو في هذه الحال يردها على صاحبها، لأنها رد بالعيب على ما وضعت الإشارة إليه. لكن إن كان هو يعلم العيب، بمعنى البائع قال هذه السلعة فيها هذا العيب الفلاني، إن كان السيارة مثلا يقول فيها هذا مثلا الشيء الذي يعرف فيها، مثلا ليس مكيفها لا يشتغل، مثلا فيها تهريب في الزيت أو نحو من ذلك، بمعنى أظهر العيب له، فكونه أظهر العيب له فقبله المشتري ليس له أن يرد بالعيب بعد ذلك، إنما يرد بعيب، وهذا قد مضى معنا، إنما يرد بعيب قد خفي لم يعلم به ولم يخبره البائع. فهنا إن أظهر له هذا العيب فهنا أتى هذا الوكيل إلى من وكله في الشراء فرأى بأن هذا العيب ما قبله، قال لا أقبل، هذه معيبة، هذه فيها تهريب زيت، هذه فيها تكييف، ونحن السيارة لابد في المكان هذا لابد من المكيف، فما قبل. فعند ذلك هو الذي يتحملها، لا يلزم الموكل أن يقبل السلعة بعيبها، وعند ذلك تلزمه هو ولا يجوز له الرد لأنه قبل الشراء بهذا العيب. وهذا هو قوله ما يعلم عيبه لزمه هو إن لم يرضى موكله. قال وإن جهل، لأي جهل بالعيب رده. لماذا؟ لأن أصبح هذا عيبا في السلعة وله الرد بالعيب، وقد مر معنا ما يسمى بخيار العيب. قال بعد ذلك ليبين حال هذه الوكالة والوكيل فيها، قال والوكيل أمين. وهنا إذا قيل الإنسان هذا بأنه أمين، وقد مر معنا بأن المرتهن أمين، والمراد بذلك أنه لا يضمن في حالتين، لا يضمن إلا في حالتين وهما التعدي أو التفريط، بمعنى أنه إن لم يتعدى في هذا المال بالتجاوز أو فرط فيه بالتساهل فلم يحفظه بحقه المعتاد، فعند ذلك هذا الذي يسمى مفرطا، أو اعتدى عليه بشيء كما يقول ليس منه، بمعنى الشيء لا يستعمل لهذا الاستعمال، بمعنى دابة لا تحمل مثلا إلا 50 كيلا فحملها 150، أو سيارة ليست للشحن فحملها أشياء للشحن، أو غير ذلك من الأمور التي ليست لها، هذا ما يسمى بالتعدي. فهنا إن لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فهو ماذا؟ أمين لا يضمن، بمعنى ما هلك من مال لا يضمنه. قال بعد ذلك ويقبل قوله في نفيهما وفي هلاك بيمينه، بمعنى إذا هلكت السلعة، أين هذا المال، أين هذه السيارة، فيقول تلفت هلكت أو الدابة ونحو من ذلك، فهنا إذا ادعى بأن هذا الهلاك لم يحصل منه بتفريط ولم يحصل منه بتعدي، لم يتعدى عليها وإنما حملها الشيء المعتاد لكنها هلكت به، أو علفها إذا كانت بهائم العلف المعتاد ولم يفرط في ذلك، بمعنى لم يحبس عنها الماء، لم يحبس عنها الطعام ونحو من ذلك، لم يحصل منه تفريط. أيضا ما يتعلق بالهلاك، هلكت بمعنى أنها سرقت أو نحو من ذلك، وهذا لم يحصل منه بتعدي، فإذا حصل منه ذلك قال ماذا؟ طلب قبل منه ذلك بيمينه. وكل شيء إذا قيل بأنه يقبل قوله فالمراد عادة باليمين، بمعنى لا يلزم من ذلك إحضار البينة، لا يقال بأنه لا يقبل قوله إلا ببينة، بل يقبل قوله بيمينه، فسواء قيد ذلك أو لم يقيد، فإذا قيل في المرتهن أو قيل هنا أو قيل في صاحب الوديعة بأنه يقبل قوله، فكل إنسان قبل قوله في دعوى عدم التفريط وعدم التعدي فالمراد بأنه باليمين، بمعنى يحلف بأنه ما فرط ما اعتدى، بأن هذا الشيء قد هلك ولم يهلكه هو ولم يأكله أو يستهلكه هنا، فعند ذلك يقبل قوله في ذلك كله بمجرد يمينه. ثم أراد أن يبين أن هذا العقد وهو الوكالة ومثله عقود أخرى أنها عقود جائزة وليست لازمة، وأمثالها ماذا؟ قال وهي أي الوكالة، ومثلها الشركة على ما ستأتينا بأنواعها الشركات، والمضاربة وهو نوع من الشركات، المراد بالمضاربة وهي ستأتينا قريبا في الباب الذي يليه، بمعنى أن يعطي الإنسان مالا لغيره ليضارب به، بمعنى ليضرب بها في الأرض في التجارة، وفي المساقات، وفي أيضا مثلها المزارعة والوديعة والجعالة، هذه العقود كلها ماذا؟ قال عقود جائزة. ما معنى عقود جائزة؟ أي أن لكل فسخها، بمعنى لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد متى شاء، وليس لأحدهما أن يقول الآخر بأن هذا العقد عقد لازم لا يجوز لك أن تفسخه. فلو تعاقد شريكان وقال بأن هذا الشر جعل من ضمن هذه الشراكة بأن هذه الشراكة تكون ملزمة للطرفين لمدة 10 سنوات ولا يجوز لأحدهما أن يحل هذه الشراكة إلا بإذن الآخر ورضاه، هذا الشرط يعد شرطا لاغيا، لأن شرط الله كما يقال أوثق وأسبق. فهذه العقود كلها جائزة، فقلت لك وكلتك في أن تبيع سيارتي فقلت قبلت، إذا أنت قبلته، لكن بعد الساعة اتصلت بي قلت والله أنا الآن لعلي مشغول وأنا أبحث عن إنسان يبيعها، لا أقول لك لا الآن أنت قبلت والناس يشهدون عليك فيلزمك أن تبيع السيارة، لا لا يلزم ذلك، حصل بيني وبينك اتفاق على السقي على المزارع على ما سيأتينا ثم بعد ذلك عنا لك، فهنا لا يلزم، لا يلزمني ولا يلزمك. لكن إذا ترتب عليها أمور هذه مسائل أخرى، بمعنى إنسان طلبته أن يبيع بعض بهيمة الأنعام قلت خذ أنت وكيل الآن في هذا البيع على أن يكون الربح بيننا أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك فسخت قلت لك يا فلان لا أنا وجدت فلان إنسان غيرك، فلك هنا بعد ذلك أن تطالب بما قيمة ما تم بيعه أو نحو من ذلك أو أجرة عملك في هذه المدة. لكن على كل حال شاهدنا هنا وهذا الذي نريده أنك لا يجوز لك ولا يحق لك أن تلزمني بالبقاء كما لا يحق لي أن ألزمك بالبقاء. يعني إذا أتيت بعامل أقول أنت لن تبقى معي في هذا الموسم، موسم بيع الأضاحي من أول شهر ذي القعدة إلى نهاية مثلا أيام التشريق، فإذا أراد العامل أو بحث أو وجد إنسان آخر أو أراد أن يسافر ليس لي حقا ألزمه بالبقاء، من حقه الفسخ، لكن هل يستحق أجرة أو لا يستحق أجرة هذه مسألة أخرى. إذن شاهدي من هذا وهذا هو المراد أن هذه العقود تسمى عقودا جائزة، والمراد بكونها جائزة أي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى شاء ما يترتب، هذه مسألة أخرى. قال وتبطل أي هذه الوكالة بمبطلاتها بموت وجنون وبحجر حيث اعتبر رشد، ثم ذكر أيضا أمور أخرى، بمعنى أنه إذا حصل الموت من كليهما الموكل مات الوكيل مات بطلت الوكالة، لأنه المراد إنفاذ التصرف، وهو الآن أصبح نفس لو كان موكلا انقطع انتقل ماله منه إلى ورثته، إذن تبطل الوكالة. بمعنى المراد بذلك أنه لو تصرف الوكيل بالبيع بعد موت الموكل يعتبر هذا التصرف غير نافذ، بمعنى وكلتك في بيع السيارة خذ يا فلان هذه السيارة فبيعها، أو جعلتها في معرض السيارات ووكلت المعرض في بيعها، ثم مت أنا في يوم السبت باعها هو يوم الاثنين، هذا البيع يعد ماذا؟ لاغ وغير صحيح. لماذا؟ لأنه بمجرد موتي أنا الذي وكلتك ماذا؟ بطلت هذه الوكالة، فأصبح البيع لاغ وغير صحيح. فإن أقره الورثة بعد ذلك لا حرج، لكن يصبح بإقرارهم هم، يعني أرادوا إنفاذ هذا البيع وقالوا لصاحب المعرض نعم قبلنا ووافقنا ولا حرج، لكن لو قال لا أعد السيارة فلهم ذلك، فهذا هو المراد. قال وبجنون، فإذا جن أحدهما بطلت ماذا؟ بطلت هذه الوكالة، لأنه في الجنون لا ينفع لا يصح للمجنون أن يوكل، وإنما هو محجور عليه، وإذا كان أيضا هو الوكيل لا شك أنه لا يتصرف في ماله، فلا يتصرف في مال غيره ولا في حقه. وكذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالحجر حيث اعتبر الرشد، فإذا كان هذا الأمر الذي يوكل فيه الإنسان يقتضي رشدا، وهو ما عرفنا الرشد هو ماذا؟ هو حسن التصرف، بمعنى لم يكن الإنسان محجورا عليه بسفه، فإذا كان هذا الأمر الذي وكلتك فيه لا يقتضي، وقلنا بأن الرشد هنا هو حسن التصرف في المال، فإذا كانت الوكالة ليس في أمرا ماليا وإنما وكلتك مثلا بأمر غير مالي، كان مثلا تتزوج، مثلا وكلتك بأن تتزوج أو تقبل الزواج من فلانة أو تطلق زوجتي أو نحو من ذلك، إذن هذه وكالة ليست في مال، فهذه ماذا؟ تصح منه. لكن لو وكلتك في بيع في شراء وهذا من شرطه الرشد وعدم الحجر بالسفة، فهذه الوكالة تصبح غير صحيحة، فهذا هو المراد من قوله وبحجر حيث اعتبر الرشد. قال وبفلس موكل، بمعنى إذا كان هذا الموكل مفلس، وعرفنا المفلس هو من حجر عليه الحاكم بسبب إفلاسه بكثرة ديونه، فلو كان هذا المفلس الذي منع من التصرف وكل فلانا في أن يبيع شيئا من ماله فهذا غير غير صحيح، وهذه الوكالة غير صحيحة، لأنه هو أصلا الوكيل لا يملك ذلك، لا يملك بيع ماله. فإذا كان لا يملك بيع ماله فمن باب أولى ألا يكون له الحق في توكيل غيره في بيع ماله. قال: وعزله، بمعنى ينفسخ الوكيل بالعزل. فإذا كان الوكيل وكله، أي الموكل وكله وأنا وكلتك في بيع سيارتي، ثم قلت اشهدوا بأني عزلت فلانا عن بيع السيارة، بمعنى جاءني إنسان قال والله ترى فلان لا يحسن البيع والشراء، لا يعرف في السيارة، ولا شك لعله يعرف في أمور أخرى في التجارة لكن في السيارات لا يعرف في بيعها وشرائها جيدا، فالأولى أن تجعل فلانا. فأقول اشهدوا أو أشهد من حضر معي بأني عزلته، أو أتصل به أو ألغي الوكالة على حسب ما يكون فيه المقتضى، لكن لابد أن يكون هناك عزل يشهد عليه عند التخاصم. قال: وعزله ولو لم يبلغه، بمعنى لم تبلغ العزل إلى الوكيل، لكن أشهدت من حضر في هذا المجلس يوم السبت بأني أو يوم الجمعة بأني عزلت فلانا عن بيع سيارتي وهو لم يبيعها بعد، فإذا عزلته يوم السبت فباعها يوم الأحد يوم الاثنين وأتاني بمالي، قال هذا ثمن السيارة، فأقول أنا لا، أنا عزلتك عن البيع، إذن هذا البيع الذي كان يوم الاثنين أو يوم الأحد وأنا عزلته يوم السبت يعد بيعا غير صحيح. قال: لم يبلغني ذلك، أنت وكلتني. قال: لكني عزلتك. إذن لا يلزم ماذا؟ علم الوكيل بالعزل، لكن لا بد أن يقول، لأن هذا سيكون فيه منازعة، لا بد أن يكون الموكل أن يشهد عليه، لأن الأصل هو بقاء الوكالة، فلا بد أن يشهد، يقول لفلان وزيد اشهدوا بأني عزلت فلانا عن ولم يتيسر الاتصال به أو نحو من ذلك، فأنا الآن عزلت عن الوكالة في بيع سيارتي أو غيرها من الأمور. قال: ولذلك قال: ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة. أما إن بعت السيارة 10,000 ثم قيل لي بأن هذا تساوي 15,000 أو نحوها أو 13,000 فقل لا أنا عزلتك، فالأصل هو بقاء الوكالة إلا كما قيل بأنه يأتي ببينة على هذا العزل. بعد هذا العزل أني عزلته يوم السبت وأصبحت السيارة ما زالت في يده لم أستلمها منه، ماذا يكون حال هذه السيارة التي في يده أو المال الذي في يده؟ قال: وما بيده بعده، أي بعد العزل، أمانة، أي تكون أمانة في يده، لأنه استلمها ويده يد أمانة، بمعنى أنه ليس بضامن وإنما يكون أمينا عليها يسددها أو يسلمها، فإن تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يطالب بغرمها وإنما يعيدها بعد ذلك. باب الشركة. هي 5 أنواع: الأول العنان، وهي أن يشترك بمالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما على جزء من الربح. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. الثالث الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، والربح والملك على ما شرط، والخسارة على قدر الملك. الرابع الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. الخامس المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. انتقل إلى باب من أهم الأبواب المتعلقة في المعاملات، وهما تحصل من أنواع الشركات، وهي الشركات متعددة، وأكثر التعاملات الآن بين الناس في تجاراتهم في الغالب تكون على هذا الباب، ولا شك أنه باب واسع جدا وصوره متعددة جدا، لكن على كل حال هذه رؤوس أقلام في هذا الباب. بيّن بأن هذه الشركة في أصولها وأنواعها أنها 5 أنواع: منها شركة العنان، والعنان بكسر العين مأخوذة ما يسمى بعنان الفرس، وعنان الفرس هو ما يسمى باللجام الذي يحكم به، فهنا بمعنى أن كل منهما كان له أو كان كفرسي في العنان، بمعنى والعنان يكون لجام الفرس يتصرف فيه ويتحكم، فهنا هذه الشركة تكون بالمال وبالعمل معا، بمعنى أن يكون كفرسي رهان، فكل منهما يكون له جزء من المال وإدفاع شيء من المال والمشاركة بالمال مع البدن. ولذلك قال أن يشترك بمالهما المعلوم، فلا بد أن يكون من هذه الشركة مالا معلوما، والمراد بالمال هنا المراد النقد، حتى يعرف بعد ذلك عند المفاضة والقسم يعرف ما لكل واحد منهما، فلا بد أن يكون هذا المال من النقد وأن يكون معلوما لا مجهولا، بمعنى ولا يلزم التساوي، قد يكون مني 10,000 ومنك 5,000، لكن أعلم وتعلم كل منا واحد، كل منا كما يقال ما له في هذه الشركة. ولا يلزم أيضا الخلطة، لا يلزم أن نجعلها في صندوق واحد، لكن نحن نتفق على هذه الشركة ونتفق بما سندخله من المال فيها، فأنا سأدخل 10,000 وأنت 5,000، يمكن أنا أبيع في جهة وأنت تبيع في جهة، أنت تبيع في سلعة معينة وأنا أبيع في سلعة معينة، كل ذلك يجوز، لا يلزم أن نختلط وأن نكون في حانوت واحد، لكن اتفقنا بأن يكون من كل منا جزء من المال ومن كل منا أيضا عمل، فمن هنا كان هذا العنان. ولذلك قال ولو متفاوتا، فلا يشترط في المالين كما يقال اتفاقهما أو تساويهما. قال ليعملا فيه ببدنيهما على جزء من الربح، إذن يكون من كل منهما مال ومن كل منهما عمل، ثم بعد ذلك يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، ولا يلزم التساوي، بمعنى أن يكون الربح بيننا أنصافا، قد يكون مني 10,000 ومنك 5,000، لكن لكونك أنت أكثر إتقانا ومعرفة بالتجارة فتقول نقول نتفق على أن الربح بيننا نصفين، حتى وإن كان مالي أكثر، على كل حال ما نتفق عليه من الربح بأقل أو أكثر لابد أن يكون معلوما بشيء من الإشاعة، وهي النصف أو الربع أو الثلث أو نحو من ذلك. النوع الثاني من هذه الشركة هي شركة المضاربة، وسميت بالمضاربة لأن العامل يضرب في الأرض في الأصل، بمعنى أن يذهب، لأن الغالب في التجارة تكون بالضرب، بمعنى أن يذهب إلى هذا البلد ويأخذ السلع الرخيصة ثم يجلبها إلى البلد الآخر ويبيع منها هذا بسعر أعلى، ثم يشتري من هذا البلد ما يكون أرخص فيها ومتوفرا منها ومن صادراتها ويذهب بها، فهذا هو الأصل فيها. وبين حقيقتها قال هي دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع في ربحه، بمعنى أن المال من أحدهما وليس من كليهما كالسابق، بل أحدهما هو الذي يدفع المال والآخر هو الذي يتجر، ولا شك أن هذا من حسن الإسلام في تعامله، فهذا الإنسان قد يكون مشغولا بأمور أخرى كطالب علم أو ما شابه ذلك، لكن عنده مال ولا يستطيع تصريفه وتنميته بالتجارة، وهذا إنسان قد يكون حاذقا بالتجارة وليس عنده مال يتاجر به، إذن كل منهما ينتفع من الآخر، فيدفع له المال وذاك يتجر منه، إذن من أحدهما المال ومن الآخر ماذا؟ العمل. ويكون الربح بعد ذلك ماذا؟ بجزء من هذا المال، بمعنى بجزء من الربح، إما بالمناصفة، إما أكثر من ذلك، إما أقل من ذلك، بما يتفقان عليه، لا على أن يكون ربحه كما يقال أو له أي للعامل شيئا محددا، أن يقول لي 10,000، لي 5,000، لي في السنة أو في الشهر 3,000. أيضا نفقته لا تكون من هذا المال إلا بالشرط، بمعنى هو ينفق على نفسه من ماله، بمعنى لا يقول مثلا أنا ما يعني ما يحصل مما يسمى بالمصاريف الخاصة به في أكله في شربه ونحو من ذلك لا يأخذها من هذا المال إلا إذا شرطه، وإلا في الأصل هذه اتفقته على نفسه، إنما ما يحتاجه لهذا المال من تحميل، من دواب تحمله، من حراسة، من استجار حانوت أو نحو من ذلك، لا شك هذه داخلة فيه، فهذه من مصاريفه. وعلى كل حال لن يقتسم إلا بعد الربح، بمعنى ما يكون من نفقات فهي تحمل على رأس المال. ولذلك مر معنا سابقا في الزكاة بأن العامل هذا لا يأخذ من مال الربح ولا تجب الزكاة في مال الربح هذا إلا بعد قبضه، بمعنى وهذا القبض لا يكون إلا بعد المقاسمة بعد فض الشركة حتى يعلم لعله الآن يربح في هذا الشهر أو في 3 أشهر أو في 6 أشهر أو من هذا المال من التجارة يربح ربحا كبيرا، فلا يقول لعلي الآن أصبح نصيبي من الربح 10,000 ريال، لكنه هذه 10,000 ريال وإن كانت في الواقع كأنها ستكون له، لكن لا يملكها ملكا مستقرا إلا إذا فصلت الشركة، فلعله يشتري سلعة أخرى فيخسر فيها، إذا سيذهب الربح من السلعة الأخرى والتجارة الأخرى، إذا هذا ما يسمى بالملك غير المستقر. إذا الشاهد من هذا أن هذا هو نوع من التجارة، وهو أن يدفع أحد الشريكين المال فيكون منه ومن العامل مجرد العمل والاتجار والضرب، فعند ذلك يتفقان على جزء من الربح لكل منهما. قال: الثالث من هذه الأنواع من الشركات ما سمى أو سمي بشركة الوجوه، وهي مأخوذة من الوجاهة، وهي قال أن يشتركا أي اثنان فأكثر في ربح ما يشتريان في ذمامهما بجاههما، بمعنى ليس عندهم أموال لكن عندهم وجاهة الناس تثق بهما فيقترضون من هذا إما نقدا أو يقترضون أموالا تجارية، بمعنى يذهبون إلى التاجر الفلاني وهذا يعرفهم ويقول خذوا هذه أقمشة هذه أواني هذه ثياب هذه أشياء فبيعوها، ثم بعد ذلك سدد الثمن ما يسمى ببيع مؤجلا، إذن هذا يأخذ بجاهي وهذا يأخذ بجاهي، سواء الجاه من أحدهما ثم البيع المتاجر من كليهما أو الجاه من جميعهما، لكن في أصل الشركة ليس معهما جميعا مال، يعني في السابق العنان المال منهما جميعا، وفي شركة المضاربة المال من أحدهما، هنا ليس لهما جميعا مال لكن قد يكون من جاه أحدهما قد يكون الجاه منهما جميعا، فهنا بعد ذلك يقلبان هذا الأمر في التجارة. فلذلك قال: وكل أي من الشريكين أو أكثر وكيل الآخر، وليس فقط بل وكفيله بالثمن، وقد مر معنا الكفيل والضمين، بمعنى لعله فلان أخذ بجاهه فاشترى من زيد أخذ منه قماشا أخذ منه حيوانات أخذ منه أي شيء كما يقال، ثم بعد ذلك أصبح الثمن على فلان، فلان الآخر الذي هو الشريك كفيل له، بمعنى يضمن من هذا المال كل بحصته وكفيله بالثمن. الربح ما هو؟ قال: والربح والملك على ما شرطا، لأنه الآن ليس لهما مال، نحن الآن لما اقترض أو اشترى سلعة ب100,000 ريال هذه تصبح الآن على من؟ ما مقدار الملك فيهما؟ هل نملكها بالتساوي بمعنى كل بعد ذلك يغرم هذه 50 أو أنا ملكي منها 80 ومنك كما يقال 20؟ إذن على ما نشرط وما يكون فيه الشرط. كذلك الربح، الربح هل سيكون مناصفة؟ أنا لي الثلث أنت لك الثلثان، طبعا على حسب ما يكون غالبا من وجهة أحدهما أو حذق أحدهما في التجارة. قال: والخسارة على قدر الملك، وهذا هو جانب مهم، بمعنى في حال عقد الشركة لا بد من الاتفاق على مقدار الملك، لا يكون الأمر موهوما، كما يقال إذا اقترضنا اشترينا سلع بقيمة مؤجلة، الآن هذا الملك يوزع على من؟ إذا وزع مناصفة الحمد لله، بمعنى أنه لو صار خسارة بعد ذلك تكون نتحملها جميعا بالمناصفة، فالخسارة تكون على الملك وبمقدار الملك. فإذا دخل إنسان، هذا أحيانا ما يفعله بعض الناس، فيشترك مع إنسان ونحو من ذلك لكن يقول ليس علي الخسارة، إذا ربحنا فالربح بيننا مناصفة لكن الخسارة ليس علي خسارة، فهذا لا يصح، الخسارة تكون على رأس المال. ولذلك في المضاربة التي قبلها إذا دفع الإنسان مالا للعامل ليتجر به، فمثلا قد يأتي هو العامل يأتي إلى صاحب المال ويقول أعطني مالا أتاجر به والربح بيننا، فهنا إذا قال الربح بيننا ليس قرضا، فهنا لا يقول المقرض أو الدافع لا يقول الربح بيننا نصفين والخسارة عليك، تكون الخسارة عليه إذا كان قرضا، بمعنى يقرضه 100,000 فهنا إذا خسر فهذا سيعيد عليه 100,000 على كل حال ربح أو خسر، فهذا يسمى قرضا. أما أن تعطيه مالا وتقول الربح بين نصفين، لكن إذا خسر فالخسارة ليست علي تعيد علي المال، لا، هذا يسمى قرضا، فينبغي أن يعلم ذلك. فإذا أراد المشاركة والمشاركة في الربح فهنا تكون المضاربة، وإذا أراد ضمان حقه ضمان ماله ألا يخسر ماله فيكون قرضا وإحسانا، فعند ذلك يضمن ماله فلا يعود، بمعنى أنه لا يكون غانما وليس بغارم. ولذلك هناك قاعدة في هذا الباب: من له الغنم عليه الغرم. الذي يريد أن يغنم لابد أن يتحمل ما قد يكون من غرم وخسارة، أما تريد أن تغنم ولا تريد أن تخسر في المقابل فهذا لا يكون. إذن فهنا الخسارة تكون على قدر الملك، ولا يلزم أن يكون الربح على قدر الملك، بل الربح قد يكون بما يتفقان عليه، لك النصف لك الثلثان، هذا على حسب ما يكون من أحدهما أكثر حذقا. النوع الرابع من هذه الأنواع من الشركات قال: شركة الأبدان، ثم بينها وأنها على نوعين. النوع الأول قال: أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، بمعنى يذهب اثنان إلى الصيد، يذهبان إلى الاحتشاش إلى الاحتطاب إلى أشياء مباحة يأخذانها، فيقول نحن نشترك، فما يأخذه الواحد منا يكون شركة بيننا، فإذا قبل ذلك فيصبح ما يحصلانه على الشركة، فقد لعلهم أحدهما يصيد والآخر لا يصيد، بمعنى هذا يتجه إلى هذه الجهة فيجد فيها الضباء ويجد فيها أشياء ونحو من ذلك فيصيد، وهذا لعله لا يتيسر له شيء، أو هذا يذهب إلى هذا الجهة فيحتش أو يحتطب وهذا لا يأتي بشيء، بما أنهما اتفق على هذه الشركة في هذا المباح إذن يكون بينهما، وهذا غالب يحصل بين الأقرباء الأصدقاء، الذهب في شيء مباح، وهذا قد حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا ما يكون ماذا بشركة الأبدان، لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مال وإنما عمل بدني، هذا نوع وهو في الأشياء المباحة. الشيء الآخر قد يكون ماذا؟ قال: أن يتقبلا في ذممهما من عمل كخياطة. السابق تقبل وأخذ بجاههما لكن أخذ مالا فتاجر فيه، وهذا ما سميناه أو سمي بشركة الوجوه، هنا لا يأخذان مالا وإنما يتقبلان عملا، وهذا الآن كخياط، إنسان لعله الآن، وهذا قد يعرف الآن ما يسمى أحيانا في مشاغل، تكون مثلا إنسان يفتح محلا حانوتا للخياطة فيتقبل الناس ثم يأخذ المقاسات أو نحوها، ثم يذهب إلى عمال يكون مثلا في شقة ونحوها أو عمال في مكان أو نحوه يخيطون. إذن هنا ليس هناك مال وإنما هناك عمل، فلعل أحدهما يستقبل وتقبل وأحد يخيط أو كلاهما يخيط، أو يذهب إنسان غالبا يهاجران من جهة إلى أخرى بني عم أو قرابة أو أصدقاء أو نحو من ذلك، قالوا نحن الآن نذهب إلى هذا البلد ونعمل إما سويا أو نحو من ذلك، هذا بنا وهذا نحو من ذلك، هذا نجار أو نحو من ذلك، وما يكون من مال من هذا العمل يكون شركة بيننا، هذا ما يسمى بشركة الأبدان، وهذا مما يصح، بمعنى حتى لا يرجع أحدنا وقد معه شيء والآخر ليس معه شيء، وهذا نوع من التكافل ونوع من التضامن لا مانع منه، ونوع من الشركة. قد يكون أحدهم فقط مجرد الاستقبال ومن آخر العمل، يعني إنسان يستقبل ما يسمى بالمراجعين أو يستقبل الزبائن أو نحو من ذلك ويأخذ المقاسات أو يأخذ الثياب، والآخرون هم الذين يتولون عملية ما يسمى غسيل الملابس والكي أو خياطتها ونحو من ذلك، وكله عمل. إذن هذه ما تسمى بشركة الأبدان على هذين الصورتين. خامس هذه الأنواع من الشركات قال: المفاوضة. والمفاوضة هنا أخذت من التفويض، بمعنى كل منهما يفوض الآخر، فأنا أفوضك وأنت تفوضني، بمعنى أفوضك أن تشتري وأن تبيع وأن توكل وأن تضمن وأن ترهن ونحو من ذلك، وأنت تفوضني في ذلك. ولعل جل الشركات تميل إلى هذا الآن، يعني الشركات في كثرة تعاملاتها يحصل فيها هذا النوع من الشركة، هو شركة ما يسمى بشركة المفاوضة أو بشركة التفويض، بمعنى الشركاء يكون أحدهما لعله يتصرف في هذا المال تصرفا مطلقا، فلعله يرهن ولعله يبيع ولعله يسافر ولعله يبيع بمؤجل ولعله يشتري بمؤجل، والآخر مثل ذلك، فكل من الشريكين أو الشركاء يفوض الآخر، يفوضه في جميع الأمور، بيعا وشراء ورهنا واستدانة وبيعا بأجل وما شابه ذلك. فهذا هو ما يسمى بالتفويض، بمعنى أفوضك بأنك كأنك مثلي، لأن هذا المال وإن كان شركة بيننا فأوكلك فيما يخصني وتوكلني فيما يخصك، فكل أصبح مفوض عن الآخر، يتصرف في مال شريكه كتصرفه في ماله التصرف المطلق، وهذا هو التفويض، بمعنى فوضتك في ذلك وأنت في المقابل فوضتني في مالك. ولذلك قال: هو أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، بيعا بأجل بحال برهن إلى غير ذلك، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، يثبت لهما من الحقوق المالية أو عليهما من الحقوق المالية، فهما شريكان في هذا الأمر إذا كانت الشركة وصلت في هذا الأمر إلى شركة ما يسمى بالمفاوضة. باب المساقات والمزارعة. تصح المساقاة وهي دفع شجر معلوم له ثمر يؤكل لمن يعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. وتصح المزارعة وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه بجزء معلوم مما يخرج منه، بشرط علم بجنس البذر وقدره وكونه من رب الأرض، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجر أجرته أو عامل فلا شيء له. إذن كما قلت هذا نوع من المشاركة، يعني قد يكون من الإنسان أن يأتي بعامل ليزرع له أرضه أو ليقوم على شجره فيسقيه ويتولى جميع شؤونه، فيكون هذا مجرد مؤاجرة فيدفع له أجرة، هذه الأجرة قد تستغرق جميع ما يخرج من الأرض وقد يكون جزءا يسيرا، فهنا المساقاة والمزارعة من باب المشاركة، فلا يكون للعامل أجرا معينا أو أجرا محددا معلوما، وإنما يكون له جزء من هذا الخارج. فالمساقاة مأخوذ من السقي، بمعنى أن يسقي له زرعا موجودا، بمعنى شجرا موجودا مغروسا، وهذا يستمر لسنوات كشجر النخل، الزيتون، التفاح، البرتقال ونحو من ذلك، هذا الشجر الثابت الذي لا يحصد، وإنما يبقى الشجر ثم تكون بعد ذلك الثمرة تأتي في كل عام إما مرة أو مرتين على اختلاف هذا الشجر، وهو في الغالب أن يكون في العام مرة واحدة. فالمساقى هنا بمعنى الشجر مغروس، وإنما يكون من هذا العامل مجرد ما يتعلق بشقيه وما يتبع الشقي، بمعنى تسميده وتقليمه، وإن كان في مثل نخل تأبيره ونحو من ذلك وتعاهده، فهذا هو المراد بهذا المساقات. إذن على العامل السقي وما يتبع السقي، أيضا ما يتعلق أحيانا بإيصال الماء وما يتعلق بتنظيف السواقي ونحو من ذلك، فهذه هي المساقاة. ولذلك قال: دفع شجر معلوم، إذن الشجر موجود ومغروس في هذه الأرض، فهو يقول له اسقي هذه المزرعة من هنا إلى هنا، أو اسقي هذه المزرعة كلها، أو اسقي ما يتعلق بهذا الجانب الذي يتعلق بالتمر أو نحو من ذلك، إذن هو دفع شجر معلوم، وهذا الشجر لا بد أن يكون له ثمر يؤكل، بمعنى إذا كان شجرا لا يثمر وإنما شجر زينة أو حتى ثمره لا يؤكل، فهذا لا يكون الأجرة بجزء مما يخرج منه، وإنما يكون بعد ذلك من باب المؤاجرة، بمعنى أن يصبح كعامل ويعطى أجرا معينا في كل يوم أو في كل شهر أو ما شابه ذلك. أما أن يكون هذا الشيء الذي يعطى للعامل جزءا مما يخرج من الثمر، فلا بد أن يكون هذا الثمر مما يؤكل. قال: لمن يعمل عليه، أي على هذا الشجر، بجزء معلوم من ثمره. هذا الجزء المعلوم بمعنى جزء مشاع لكنه معلوم، بمعنى من الربع، بالنصف، بالثلث وما شابه ذلك، لا أن يكون له بعض ثمر الشجر، بمعنى ما على السواقي يكون له، أو يكون ما كان في الشق الأيمن أو هذه المئة من النخل، لا، وإنما بجزء معلوم مما يخرج من الثمرة كلها، بالربع، بالنصف، بالثمن وما شابه ذلك، ما يتفقان عليه. ثم أراد أن يبين ما الذي على العامل أن يعمله في هذه المساقاة، قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وإصلاح وحصاد ونحوه. إذا ما يتعلق بأمور هذا السقي من نمو هذه الشجر أو نمو هذه الثمرة وما يصلحها إن كان يحتاج إلى تشذيب، إلى تقطيع، إلى تلقيح، إلى تأبير، إلى ما شابه ذلك، إذا احتاج أن يزال شيء من ثمرها، يزال شيء من ورقها أو ما شابه ذلك، مزيدا من السماد ونحوه، ما يتعلق بالسقي، كل ما فيه صلاح وإصلاح لهذه الثمرة ونموها فهذه من مسؤولية هذا الساقي. وكذلك ما يتعلق أيضا بجني هذه الثمار وقطفها وحصادها، كل ذلك من مسؤولياته. إذا كانت هذه مسؤوليات العامل، فما هي مسؤولية رب العمل؟ قال: وعلى رب، أي رب الزرع وصاحبه والذي يملك أصله، قال: حفظ ونحوه، بمعنى حفظ هذا الزرع، بمعنى إما أن تسور أو يكون لها حارس أو نحو من ذلك يحفظ هذا الزرع، يعني بمعنى أن العامل له ما يتعلق بالثمرة ونموها، وعلى العامل حفظ هذه الأصول بحيث أن تكون في سور أو أن تكون مسورة أو أن يجعل لها حارسا أو نحو من ذلك، يحفظ هذه الأصول وما يترتب وما يتعلق بها. وعليهما، أي على كل من العامل ورب العمل أو رب الزرع، بقدر حصتهما الجداد، بمعنى ما يتعلق بقطف الثمار وجذارها وقطعها يكون بينهما ذلك كل منهما بقدر حصته. فإذا كان بالمناصفة فعلى هذا النصف وعلى ذلك النصف، لأن هذا عليه فقط ما يتعلق بالنمو والسقي ونحو من ذلك. إذا جئنا إلى قطف الثمر الذي سيكون منه التوزيع وأخذ كل واحد منهما حصته، إذن كل يتولى جمع ما يتعلق بحصته وقدرها، نصفا فنصف أو ربعا فيكون لكل واحد منهما إما الربع والثالث ثلاثة الأرباع وهلم جرى. النوع الآخر المقارب لهذا قال: المزارعة. والمزارعة هنا يتولى العامل الزرع، هو الذي يزرع، وهذا يكون في نوع من الزراعة التي تحصد، يعني كالبر وكالشعير ونحوه الذي يحصد حصدا، بمعنى يكون قطف ثمره بحصده، فهذا يكون ماذا على العامل؟ قال: وتصح المزارعة، وهي أي المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه بجزء معلوم مما يخرج منه. إذن يكون من رب العمل هو دفع الأرض ودفع البذر، لأن هذه الآن أرض أشبه بالبيضاء ليس فيها شيء، لأنها إنما هو زرع يحصد، بمعنى كالبر كالشعير ونحوه الدخن الذي يحصد، فهنا يدفع له هذه الأرض، وهذه الأرض الزراعية والأرض التي تسقى، وهذا هو البذر الذي يبذره هذا العامل. إذن يكون من رب العمل أو رب الأرض الأرض وأيضا البذر، فالبذر لا يدفعه العامل وإنما يدفعه رب الأرض. وتكون الأجرة، وهي نوع من المشاركة، بجزء كما سبقت الإشارة إليه، جزء معلوم مما يخرج، بالربع بالنصف بأقل أو أكثر ما يتفقان عليه، فهذه هي المزارعة. قال: من شرطه بشرط علم بجنس البذر وقدره وكون ذلك من رب الأرض. إذن هذه شروط في المزارعة، وهو أن يعرف جنس البذر، بمعنى ما الذي سيزرعه، لا يقول يتفقان على مزارعة مطلقة، لكن لا بد أن يعرف هذا الزرع ما هو، هل هو سيزرع سمسم، هل سيزرع برا، سيزرع شعيرا، سيزرع ما يسمى ذرة بيضاء ونحوها، لا بد أن يكون ذلك معلوما بينا حتى تكون هذه الشركة أو هذه المزارعة على وضوح، بمعنى الإنسان الذي سيزرع والعامل ما الذي سيجنيه، يعني له كما يعرف، يعني بعض الحبوب تتفاوت، يعني الشعير كما يقال قيمته متدنية ليست كالبر، الشعير لعله بريالين أو ثلاثة وذاك لعله يصل بعشرة، فلا بد أن يكون العامل على علم بما سيزرعه، لأنه سيكون لا بد أن يكون على علم بما سيأخذه وما يجنيه من هذا العمل الذي يكد عليه ويتعب عليه وقتا من الزمن، فما الذي ستكون عليه هذه المزارعة أيضا، وقدر ذلك، ما مقدار هذا البذر، ما مقدار هذه الأرض، ما مقدار هذه المزارعة، لا بد أن يكون ذلك حتى تكون الأمور من الوضوح وعدم الجهالة فيها. قال: من شرطه كذلك كون هذا البذر من رب الأرض، بمعنى أنه لا يكون من العامل، فلو شرط على العامل لا يتصح هذه هذه الشركة ولا هذه المزارعة، بل ولو شرط أن يكون من إنسان أرضا ومن آخر بذرا ومن ثالث مزارعة وعملا، قالوا أيضا هذه لا تصح، فلا بد من شرط هذه المزارعة أن تكون وأن يكون من رب الأرض يكون منه البذر، فإن كان البذر من العامل أو البذر من إنسان خارجي فهذه ما تصح المزارعة، فلا بد حتى تكون مزارعة أن يكون كلا الأمرين وهي الأرض والبذر من رب الأرض حتى يكون ذلك مزارعة. إن حصل نوع من التفاسخ في هذه الشركة أو نوع من الشركة، قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فللعامل أجرته، أو كان ذلك من العامل فلا شيء له، بما أن هذه شركة فهذا بعد، والشركات على ما مضت الإشارة إليها سابقا من عقود ماذا؟ من العقود الجائزة، بمعنى أن لكل واحد من الشريكين فسخ هذه الشركة في أي ساعة من شاء، لكن إن كان يترتب عليها أمور يبقى ما الترتب، لكن لا يقال بأنه لا يجوز لأحد من الشريكين فسخ هذه الشركة قبل سنة قبل سنتين، فالشركات من العقود الجائزة فلا يجوز الإلزام بها أو تحديدها، لكن قد يكون بعض المترتبات عليها، فهنا إذا بدأ العامل ببذر الأرض وحرثها وبذرها وبدأ يسقي فيها ولما ظهر الزرع، لكن قبل بدوه وقبل بدو صلاحه بل لعله قبل بدو ثمره، قال رب الأرض نفسخ هذه الشركة، إذا فسخ هذه الشركة وهذا من حقه يقال له اعطي هذا العامل أجره، لأنه لا شك أنه لن يستحق الأجر إلا أن يأخذ جزءا، لكن كون الفسخ كان من رب العمل من رب الأرض فهنا يقال يقدر عمل هذا العامل، هذا الحرث وهذا البذر وهذا السقي هذه الفترة من الزمن لعله شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك، ما الذي يأخذه العامل؟ لو اتخذ أجيرا فهنا يقدر هذا العمل فيعطى عند ذلك أجرته. لو كان الفسخ من العامل نفسه، جاء ما يطرأ عليه بأن يسافر بأن ينتقل، انتقل هو وأسرته، انتقل إلى عرض آخر، انتقل إلى بلد آخر، فقال لصاحب الأرض أنا سأسافر لن أستطيع أن أواصل معك، فكان الفسخ منه، فهنا ليس له شيء، لأن الأصل أنه لا يستحق إلا جزءا من الثمرة، فكونه كان الفسخ منه لا يقال له أو لا يقول قدر لي واعطني أجرا، لأن لم يكن الاتفاق بينهما مؤاجرة ليس أجيرا وإنما هو شريك، فلما كان الفسخ منه هو لم يستحق على عمله شيء، لأنه لا يستحق إلا بعد حصول الثمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.